الوردة بقلم ألبرتو مورافيا، ترجمة وفاء شوكت، قراءة جمال أبو زيد. في شهر أيار كانت توجد في حديقة هذا البيت الصغير في الضاحية بالقرب من أشجار الورد صفوف من الملفوف. كان المالك وهو عجوز متقاعد يعيش وحيدا مع طاهيته، يخلع سترته عند الغسق ويلبس مئزرا من القماش المخطط وينكش الأرض بالمعول ويشذبها ويسقيها ساعة في انتظار وجبة العشاء. وكانت نساء الحي تستطيع رؤيته وهن عائدات مساء من الحدائق العامة مع أطفالهن من خلال قضبان الشبكة المعدنية، فيما هو يوجه الفوارة على المساكب حاملا خرطوم الماء بيده. وكان الرجل المتقاعد يقطف من حين لآخر ملفوفة ويعطيها لطاهيته، أو يقص بالمقراض بعضا من تلك الورود ويضعها في زهرية في منتصف الطاولة في قاعة الطعام. وعندما يجد وردة جميلة جمالا خاصا، كان الرجل المتقاعد يحملها إلى غرفته ويضعها في كأس بعد ملئها بالماء ويضعها على منضدة قرب سريره. وكانت الوردة تبقى في الماء تنظر إلى رأس سرير العجوز حتى تسقط أوراقها وتتفتح كل بتلاتها مثل الأصابع وتكشف عن قلبها الأشقر والوبر. لكن المتقاعد لم يكن يرمي الوردة إلا عندما يجد بتلاتها منثورة على رخام المنضدة، ولا يوجد في الماء الذي فتر والمليء بالفقاعات سوى الساق المليئة بالأشواك. وفي صباح أحد أيام شهر أيار انقضت سيتونية مذهبة كبيرة تتبعها ابنتها التي لا تزال شابة بعد أن حلقتا سدى في حدائق المنطقة ولم تجد أي زهرة، وقد شاهدتا من بعيد مساكب المتقاعد انقضت على ورقة شجرة زعرور جرماني عريضة وقاسية. وهنا قالت الأم لابنتها بعد أن استردت أنفاسها: ها قد وصلنا إلى نهاية تجوالنا، فإذا منحنيت ونظرت إلى الأسفل سترين زهرات عدة لا تنتظر سوى مجيئك، فنظرا لصغر سنك أردت حتى الآن مرافقتك ونصحك في اختيار الورود وعلاقاتك معها. كنت أخشى أن تتعرض صحتك الجسدية والنفسية للخطر بفعل حداثة الأحاسيس وعنفها، إضافة إلى النهم الخاص بشبابك، لكني وجدت أنك سيتونية عاقلة مثل باقي سيتونيات عائلتنا، وقررت أن الوقت قد حان من الآن فصاعدا لكي تعتمدي على نفسك وتحلقي بأجنحتك نحو الورود التي تفضلين. فمن الأوفق إذن أن نفترق نهارا كاملا، وسنعود ونلتقي على ورقة شجرة الزعرور هذه، لكنني سأعطيك قبل أن نفترق بعض التوصيات. تذكري أن السيتونية خلقت لتلتهم الورود، أو على العكس خلق الله الورود كي تتغذى السيتونيات عليها، وبخلاف ذلك فلسنا نجد لماذا تصلح هذه الورود. وإذا لم تجدي وردا أمسكي وامتنعي عن الطعام، فمن الأفضل تحمل الجوع على مس غذاء غير جدير بعرقنا، ولا تصدقي مغالطات دود الأرض والرعاع الآخرين الذين يدعون أن جميع الورود جيدة. هذا ما يبدو في أول الأمر، لكن بعد ذلك تنكشف بعض الأمور، وبعد أن ينقضي زمن الشباب تكشف السيتونية التي انحطت النقاب عن جميع نقائص انحطاطها المخجلة، وعليها بعد أن يتم إبعادها عن قومها أن تقاوم صحبة الخنافس والزنابير والطفيليات وقائمة طويلة أخرى من الهنات، لأن الوردة يا صغيرتي هي غذاء إلهي قبل أن تكون غذاء ماديا. ومن جمالها تنهل السيتونية جمالها هي، إنها أشياء غامضة، ولن أعرف أن أقول لك أكثر من ذلك. وأعرف ببساطة أن بعض القوانين التي تدعى بدقة إلهية لم تنتهك أبدا دون عقاب، لكنك لست بحاجة لمثل هذه التحذيرات، فأنت سيتونية سوية ونزيهة وتحكمين بالفطرة على بعض الأشياء. فإلى اللقاء يا صغيرتي. إلى اللقاء هذا المساء. وبعد أن عبرت عن أفكارها على هذا النحو، طارت الأم الشجاعة، لأن وردة قرمزية ضخمة تفتحت أوراقها قبل هنيها. كانت الآن تستهويها وتخشى أن تسبقها إليها سيتونية أخرى أو أن تستميل صراحة ابنتها. وبقيت السيتونية الفتية بضع دقائق أخرى على ورقة شجرة الزعرور تتملى حديث أمها، ثم طارت بدورها. إن أحدا آخر غير السيتونية لا يمكنه أن يتصور ما هي الوردة لسيتونية، فتخيلوا الزرقة في شهر أيار تجتازها موجات شمسية بطيئة في حديقة مزهرة، وها هو سطح منتفخ وأبيض يظهر أمام عيني السيتونية المحلقة والتي يداعب ظلها بتضاريسه المهيبة ويتوج الضوء حوافه المتألقة، سطح واسع وناعم مماثل لسطح ثدي مثقل بالحليب. إنها الورقة الخارجية لوردة بيضاء لا تزال منغلقة، لكنها عريضة عند الأطراف وتكشف عن أوراق أخرى متراصة وملتوية بعضها على بعض. وقد أثار هذا البياض الشاسع والبكر الذي اكتسح فجأة سماء عيني سيتونية هيجانا شرها فاتنا ولاهثا، وكان أول اندفاع شعرت به هي أن تنقض برأسها أولا على هذا اللحم الرائع غير المحمي وتنهشه وتمزقه لتدمغه بندبة استحواذها المسبق عليه، لكن حدسها أوحى لها بطريقة أكثر نعومة لولوج الوردة، وها هي تتشبث بحواف ورقة مفرطة وتتسلل إلى داخل الوردة. كان في الإمكان رؤية جسم السيتونية الأخضر الذهبي برهة مماثلا ليد تندس بين أغطية سرائر من الكتان الأبيض، يتخبط بيأس محاولا شق طريق لنفسه، ثم اختفى تقريبا. واستعادت الوردة المنتصبة على ساقها مظهرها المألوف، شبيهة بفتاة شابة تحتفظ تحت مظهر البراءة العذرية بالسر الحارق لأول عناق غرامي لها. لكن فلنتبع السيتونية في قرارة الوردة. كل شيء حولها ظلام، لكنه ظلام ندي ذكي الرائحة وناعم، ظلام يحيا ويخفق في ثناياها الخفية مثل ثنايا فم مشتهن. والسيتونية ذاهلة بعطر الوردة، مبهورة ببياضها الذي تسبره بين البتلات التي تنطبق ثانية. وقد اهتاجت بليونة هذا اللحم، وهي ليست سوى رغبة، كما أن الوردة ليست سوى غرام، وبحب جنوني فطري بدأت تلتهم الأوراق. ليس الجوع كما قد يظن خطأ ما يدفعها إلى تمزيق البتلات وخرقها، لكنها الرغبة المجنونة في الوصول إلى قلب الوردة بأسرع وقت ممكن. إنها تعصر بين براثنها وتمزق وتقطع وتخزق وتجزئ، وفي الخارج لا يشك أحد بأمر هذا الولوج المجنون، وتحتفظ الوردة المنتصبة والبكر تحت ضوء الشمس بدون خجل بسرها. لقد كسرت السيتونية في أثناء ذلك الوقت بهيجان متزايد غلاف الوردة الأول والثانية والثالث، وبمقدار ما كانت تلج كانت الأوراق تصبح أكثر نعومة وأزكى رائحة وأكثر بياضا. وشعرت السيتونية بأنه سيغشى عليها من المباهج، وأن قواها ستخور قريبا وتضرب ضربة أخيرة ببراثنها وتفتح في مترس البتلات القائم فتحة نهائية، وتدخل رأسها أخيرا في الفرو الأبيض والمسكر لغبار الطلعة، وستبقى هنا دائخة ضائعة منهكة وكأنها ميتة. في هذه الظلمات الندية والمعطرة لن تتحرك، وستبقى جامدة ساعات وأياما كاملة، أما في الخارج فلم يفش أدنى ارتعاش للأوراق تحت براءة أشعة شهر أيار سر الوردة المثير. هذا هو قدر السيتونية. لقد كانت هذه الشابة التي أعطتها أمها نصائحها التي تظنها غير ضرورية تشعر في الواقع بأنها مختلفة اختلافا لا يحد نهائيا عن رفيقاتها من جنسها. شيء لا يصدق لكنه صحيح، كانت الوردة لا تعني لها شيئا، وكانت سيتونيتنا تشعر شعورا عارما بأنها مدفوعة لتغيير هذه المشاعر الوراثية والحارة التي تشعر بها السيتونيات نحو أجمل الورود المعطرة منذ الأزمنة السحيقة إلى اختيارات باردة وخشنة. كانت السيتونية قد اكتشفت باكرا جدا ميولها، ورأت في مبادرة أولية أن تكاشف أمها بالأمر، لكنها فيما بعد ومثل ما يحدث دائما في هذه الحالة شعرت بالذعر من صعوبة اعتراف كهذا. وفي الوقت ذاته ومع شكها بالعلاج الأمومي عدلت عن ذلك وحاولت جاهدة ولثقتها بقدراتها الشخصية إصلاح نفسها بنفسها. وهكذا حاولت متنقلة من وردة إلى وردة تحت عيني أمها العطوف الحصول مع الرضا على هذه الرغبات التي كانت فطرتها ترفض إعطاءها لها. جهد ضائع، فما أن كانت تدخل بين الأوراق حتى تتوقف سريعا وكأنها مشلولة، وليس فقط غير مبالية بل صراحة عرضة لنفور لا يقاوم. وكان هذا اللحم الناعم يبدو لها مغموسا بشهوة لزجة وعسلية، والروائح كعفونات مختلطة، والبياض كظل نجس وفاحش. وكانت تحلم وهي لا تزال جامدة ومشمئزة بالملفوف الأخضر الطازج والشهي، فالملفوف لا يتزين بألوان البطاقة البريدية المزيفة، ولا يتعطر بعطر البتشول المقزز والمريب، ولا يعرض بمحاباة هذه العذوبة المغثية. وقلب الملفوف مثير للشهية يلتوي وهو يتعرج بين التلع، ورائحته رائحة العشب والندى الصحي، ولونه أخضر زاه. كانت السيتونية تلعن في قلبها الطبيعة التي جعلتها مختلفة عن ممثلات جنسها الأخريات، أو بالأحرى ما جعل جميع السيتونيات الأخريات مختلفات عنها. أخيرا وعندما وجدت أن إرادتها لا تساعدها على النجاح في شيء، وأنها حاولت جاهدة إرغام نفسها كثيرا ولم تستطع حب الورود، قررت ألا تقاوم ميولها أبدا بل أن تستسلم لها صراحة. كانت تفكر أحيانا محاولة تبرئة نفسها بطريقة مغالطة وإنامة ضميرها، تقول: وفضلا عن ذلك ما هو الملفوف؟ إنه وردة خضراء، إذن لماذا لا أحب الملفوف؟ بعد كل ما قيل من السهل تصور ملاحظات السيتونية الشابة حول ورقة شجرة الزعرور حيث تركتها الأم لتطير نحو وردة شهواتها. ولكي نسلط الضوء على مأساة هذه النفس سنروي بعضا منها. شيء حزين أن نخلق مختلفين عن الجمهور، لا نعرف لماذا ولا نعرف كيف يصبح الفرق فجأة دونية خطيئة وجريمة. ومع ذلك لا يوجد بين الجمهور وبيني سوى علاقة عدد، مصادفة كون سيتونيات في غالبيتهن العظمى يحببن الورود. من الجيد إذن أن نحب الورود، نهج جميل في التفكير. أنا مثلا أحب الملفوف ولا شيء آخر سوى الملفوف، إنني مكونة على هذا النحو ولا أستطيع أن أتغير. ومن غير المجدي من جهة أخرى نقل أفكار السيتونية التعيسة كاملة، يكفي القول كي نبت في أمر تفكيرها الطويل أنها طارت نحو شجرة الزعرور، وبعد عدة جولات استكشافية ذهبت لتحط على ورقة أكبر ملفوفة موجودة، لونها أخضر مزرق منتفخة ومليئة بالضلوع والتجاعيد. وكي لا تلفت الأنظار إليها تظاهرت بأنها حطت على الخضرة لترتاح، وبالتالي اتخذت وضعا متراخيا، فجلست على جنبها وأسندت رأسها على قائمتها. وكان نعم الرأي، لأن سيتونيتين طائشتين مفعمتين بالحيوية ظهرتا بعد برهة وأخذتا ترفرفان حولها، ثم صاحتا ثملتين: ألن تأتي؟ إننا ذاهبتان إلى الورود. ولحسن الحظ أنهما لم تهتم في عجلتهما بمراقبة رد سيتونية على دعوتهما. وبعد أن ألقت السيتونية نظرة خاطفة حولها ولاحظت عدم ظهور أي سيتونية في الأفق، تظاهرت بأنها تعثرت بضلع من أضلع ورقة الملفوف، وتركت نفسها تتدحرج باتجاه قلب الخضرة. وخلال ثانية واحدة، وبعد أن أحدثت فتحة بضربات تشنجية في الورقة السمينة والغشائية، اختفت داخل قلبها المجعد. وماذا نقول أكثر من ذلك؟ هل علينا أن نتوقف عند وصف الهيجان الذي فتحت به السيتونية طريقا لها داخل الملفوفة وقد أصبحت حرة أخيرا في إطلاق غرائزها المكبوتة، وقد انتشت بالنتانة النباتية التي كانت تفوح من قلب النبتة الشحيم؟ وكيف وصلت إلى قلب الأوراق البارد واللزج؟ وكيف بقيت طوال النهار في الداخل خائرة القوى وأمضت فيه نهار سكر وعربدة حقيقيين؟ وعند المساء انسحبت السيتونية على مضض بالممر الذي حفرته في قلب الملفوفة كما هو مقرر، وطارت نحو شجرة الزعرور إلى المكان الذي حددته أمها لموعدها، فوجدتها منحنية تنظر حولها قلقة لأنها لم ترها تظهر. سألت الأم الشجاعة ابنتها سريعا: كيف سارت الأمور خلال النهار؟ فردت السيتونية صراحة بأن كل شيء تم على أحسن ما يرام، فالورود متوفرة بكثرة. وتفحصت الأم وجه ابنتها، لكنها اطمأنت تماما لملاحظتها بأنه صاف وبريء مثل ما هو دائما. قالت لها الأم عندئذ: تصوري بأن فضيحة قد تفجرت، لقد شوهدت سيتونية تدخل تحت أوراق. أكاد لا أجرؤ على أن أكرر الكلمة ملفوفة. وزايدت الابنة قائلة: يا للهول! لكن سرعة دقات قلبها بدأت تشتد وأضافت: ومن كانت؟ أجابت الأم: لم يستطيعوا تبينها، شاهدوها تدخل تحت الأوراق وهي تخبئ رأسها فيها، لكن تبعا لأغمدتها يظن أنها فتية شقية. هي الأم التي جعلها حظها العاثر تلد بنتا كتلك. وأعترف لك بأنني لو كنت أعلم أن لابنتي ميولا مماثلة لمت من الألم. وردت البنت قائلة: إنك على حق، إنها أشياء يرفض العقل حتى تصورها. فقالت الأم: هيا بنا. وطارت السيتونيتان في فتور الغسق نحو حدائق أخرى وهما تثرثران. عن الفرنسية: هامش واحد، سيتونية، حشرة تشبه الزيز من مغمدات الأجنحة. هامش اثنان، هنا ما يرميه الصيادون من صغار السمك. هامش ثلاثة، بتشولي، عشب عطر. هامش أربعة، تلعة جمعها تلع، ما على من الأرض.